الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول الناظم رحمه الله: إخباري على المفيد خشية الإكثار، فيخبر الخليب لا توكيدي، فحسن ومنكر الإخبار حتم له بحسب الإنكار، كقوله إن إليكم مرسلون، فزاد بعد ما اقتضاه المنكرون للفظ الابتداء ثم الطلب ثم ثلاثة تنسوب. قال رحمه الله: فينبغي اقتصار ذي الإخبار على المفيد خشية الإكثار، فيخبر الخالي بلا توكيد إلى آخره. ذكر المؤلف رحمه الله هنا مسألة معلومة عندكم، وقد سبقت الإشارة إليها في غير ما مرت، وهي أن المتكلم المخبر المخاطب يجب عليه أن يقتصر على قدر الحاجة وعلى ما يحصل به المقصود، وما سبق بيانه فيما مضى هو توطئة لهذا الفاء في قوله فينبغي تفريعية. هذه الفاء في قول الناظم فينبغي تفريعية، لأن المعنى والتقدير: فإذا علمت أن المخاطب أحد أمرين، إما أن يكون جاهلا فيقصد بالكلام فائدة الخبر، وإما أن يكون عالما فيراد بالخبر لازم الفائدة. إذا عرفت ما سبق وأن كلام المخبر يدور على هذين الأمرين ولهذين المقصدين فينبغي، واضح كلام؟ قال رحمه الله: إذن هذا راجع لما سبق، كلام المتكلم سواء كان مرادا به الفائدة فائدة الخبر أو المراد به لازم الفائدة يجب عليه أن يقتصر على قدر الحاجة. قرر لك الأصل ثم فصل، قال: فينبغي اقتصار ذي الإخبار على المفيد خشية الإكثار. فينبغي اقتصار، الاقتصار يعني بلا زيادة ولا نقصان، أن تقتصر على قدر الحاجة. فينبغي اقتصار ذي الإخبار، شكون ذي الإخبار؟ أي المتكلم المخبر. فينبغي اقتصار المتكلم المخبر ذي الإخبار أي المتكلم، اقتصاره أي بأن لا يزيد ولا ينقص. فينبغي اقتصار ذي الإخبار في التركيب، في تركيب الجملة، المتكلم الذي يركب ويؤلف الكلمات يجب عليه أن يقتصر على ماذا؟ على القول والتركيب المفيد. فينبغي اقتصار ذي الإخبار على المفيد، يقتصر المتكلم على ماذا؟ على التركيب المفيد ولا يزيد ولا ينقص، يقتصر على التركيب المفيد ولا يزيد عليه ولا ينقص. لماذا يجب عليه أن يقتصر على المفيد ولا يجوز ولا يزيد ولا ينقص؟ قال: خشية الإنكار. خشية هذا تعليل لقوله اقتصار، ماشي تعليل لينبغي، الاقتصار خشية الإنكار، حذرا من إنكار المنكر، حذرا من زيادة شيء في الكلام لا حاجة له، فحذرا وخشية من أن يزيد في الكلام ما لا حاجة له ينبغي أن يقتصر على التركيب المفيد فقط. فينبغي اقتصار ذي الإخبار على القول والتركيب المفيد خشية الإنكار عليه. إذن خشية، نعم، خشية الإكثار، خشية الإكثار لغير فائدة، خشية الإكثار لغير فائدة، خشية أن يكثر من الكلام لغير حاجة. لماذا قال لك المؤلف خشية؟ لأن الزيادة على قدر الحاجة، الزيادة على قدر حاجة المخاطب لغو منهي عنه في شرع البلاغاء، لغو منهي عنه في شرع البلاغاء كما قال المحشي. الزيادة على قدر الحاجة شيء لغو وشيء منهي عنه عندهم عند البلاغة. إذا المقصود بهذا البيت عموما أن المخبر المتكلم لا يجوز له أن يزيد في كلامه على قدر الحاجة والمقصود، بل ينبغي ويجب أن يقتصر على قدر الحاجة والمراد، وإلا يكون كلامه لون. بمعنى إذا وصل للمخاطب ما تريد علمه به، إذا فهم وأفته بما تريد علمه به، فلا ينبغي أن تزيد في الكلام على قدر الحاجة، لأن ذلك لغول في البلاغة. مثلا لو أني أردت أن أخبرك وأنت خالي الذهن بأن نبيل حاضر، فقلت لك نبيل حاضر، حصل المقصود؟ إذن فلا ينبغي أن أزيد، نقول لك والله إن نبيلا لحاضر. لماذا؟ لأن قولي والله وإن ولا اللام في لحاضر كل ذلك لا تحتاجه، وإنما يكفي لعلمك وفائدتك بالخبر أن أقول لك نبيل حاضر إذ إنك خالي الذهن. إذن فتلك الزيادة وهي قولي والله إن نبيلا لحاضر لغون عندهم. لذلك قال لك المؤلف ينبغي أن يقتصر المتكلم على القدر المفيد، على التركيب المفيد، وأن لا يزيد عليه خشية الإكثار بلا فائدة. مفهوم الكلام؟ وذلك له الإكثار بلا فائدة له. المعنى وصل، فحينئذ لا إكثار. ونحن نكرر الكلام هنا لأنه قد يصل إلى البعض ولا يصل إلى البعض الآخر، والدليل على ذلك أنه قد يكرر حتى يمل منه المتكلم قبل السامع، وتجد أن البعض لم يفهمه. وضع كلام، فتقول كان الأمر يقتضي زيادة تكرار وتنويع عبارات حتى يتضح. مفهوم؟ إذن يقول لك فينبغي اقتصار ذي الإخبار على المفيد خشية الإكثار، وهذا ما نفعله هنا إن شاء الله. اتضح؟ قال رحمه الله فيخبر الخالي بلا توكيد، فيخبر الخالي بلا توكيد ما لم يكن في الحكم ذا ترديد فحسن، ومنكر الإخبار حتم له بحسب الإنكار. فصل رحمه الله في قدر الحاجة. لاحظ الآن بهذا البيت هذا قرر لنا قاعدة، وهي أن المتكلم لا يجوز له أن يزيد في كلامه على التركيب المفيد. هذه القاعدة قررت لنا. الآن فصل فيها رحمه الله ما هو هذا القدر المفيد. إذا سألك سائل ما هو القدر الذي تحصل به الحاجة، الجواب يتنوع فيه تفصيل. لاحظ الآن قرر لنا، قال لنا المؤلف يجب الاقتصار على قدر الحاجة، فإذا سألت ما هو القدر الذي تحصل به الحاجة، فالجواب أنه يتنوع على حسب حال المخاطب. يتنوع القدر على حسب حال المخاطب. كاين المخاطب اللي كيكفيه جوج كلمات، كاين اللي خاصينو ثلاثة، كاين اللي خاصينو أربعة، وهكذا. إذن ذلك يتنوع لا حد له لا عدد له، وإنما يختلف على حسب حال المخاطب. فلأجل هذا الاختلاف ولبيان القدر فصل هذا التفصيل. إذن قوله فيخبر تفريع أيضا عما قرره. إذن فينبغي تفريع عما سبق، وقوله فيخبر تفريع عن ما ذكر في هذا البيت. ما هو القدر الذي تحصل به الحاجة؟ فيه تفصيل، وهو الذي ذكره هنا فيخبر الخالي بلا توكيد إلى آخره. قال لك المؤلف القدر الذي تحصل به الفائدة والحاجة يتنوع على حسب حال المخاطب. لماذا؟ لأن المخاطب على ثلاثة أنواع، إما أن يكون خالي الذهن عن الحكم والتردد فيه، أن يكون المخاطب خالي الذهن عن الحكم وعن التردد فيه، ما عارف لا حكم ولا هو متردد فيه، ما فراسه ما يعود، واش وضع كلام هذا خالي الذهن. أو أن يكون المخاطب مترددا في وقوع النسبة وعدم وقوعها. إذن هذا المخاطب الثاني عالم بذات الموضوع وعالم بذات المحمول، عنده واحد التصور شي شوية، ولكنه متردد في وقوع النسبة وعدم وقوعها. الحكم بالسلب أو الإيجاب متردد فيه، وهذا هو المستفهم، هذا هو السائل طالب. إذن هذا طالب للحكم، الأول خالي الذهن عن الحكم، وهذا الثاني طالب للحكم. علاش طالب للحكم؟ مستفهم، عارف المحمول الموضوع، ولكن وقوع النسبة ولا لا متردد فيها. هذا النوع الثاني. القسم الثالث أن يكون المخاطب منكرا أصلا، شيء متردد، منكرا ينكر ذلك الخبر الذي تريد إخباره به، لا يقر ولا يعترف به. إذن فيختلف الكلام الذي ستتكلم به أنت أيها البليغ، الكلام الذي ستلقيه له يتنوع على حسب هذه الأحوال الثلاثة. فالأول تتكلم معه بكلام ويكفي، والثاني تزيد فيه على الأول لأن عنده ترد لأن عنده تردد، والثالث تزيد له أكثر من الثالث لأنه منكر. إذن فقدر الحاجة يتنوع على حسب حال المخاطب، هل هو خالي الذهن أو متردد أو منكر. وهذا التفصيل هو الذي ذكره لك المؤلف رحمه الله. قال فيخبر الخالي بلا توكيد، أشار للأول إذا كان المخاطب خالي الذهن، لأن المخاطب إذا كان خالي الذهن أي كلام أخبرته به يتمكن في قلبه، خالي الذهن على الفطرة، ولكن نقول الفطرة، أي كلام تكلمت له به يتمكن من قلبه لأن قلبه خال من التردد ومن الحكم ومن الإنكار، فهذا أي كلام يتمكن من قلبه. كما قال مجنون ليلى أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. فإذا كان المخاطب خالي الدين سيتمكن الكلام من قلبه بلا توكيد. فمثلا شخص تخاطبه لا يعلم أن الصلاة واجبة، جاهل لم يسمع بهذا الكلام من قبل، عمره ما سمع الصلاة واجبة، واضح ما سمع به من قبل، فيكفي في الإخبار أن تقول له الصلاة واجبة بدون تأكيد، لا تحتاج تقول إن الصلاة لا الصلاة واجبة، ليس مترددا ولا طالبا للحكم ولا منكرا، هو خالد لم يسمع أصلا بهذا، هذا على سبيل التمثيل والشأن لا يعترض المثال، تقول له الصلاة واجبة فيكفي ذلك. لماذا؟ لأن المخاطب الذي تخاطبه ليس منكرا، واضح الكلام. إذن هل يشرع لك في شرع البلاغة أن تزيد على هذا القدر؟ هذا القدر هذا يشرع؟ لا يشرع لك ذلك، واضح. عند البلاغين لا يشرع لك الزيادة، اقتصر على قدر، فإن زدت فقد لغوت، إلى زدت شي حاجة ذكي له، واضح كلام. فعند البلاغين ينكر عليك لأنك تكلمت كلاما لا فائدة فيه، واضح كلام. من أمثلة ذلك إذا كان المخاطب جاهلا بخبر ما، بوقوع خبر ما، مثلا المخاطب جالس في هذا المكان ولا يعلم ماذا يقع في الشارع، فجاء دخل أحد وقال لنا الدكان مفتوح، نحن لا ندري في هذا المكان هل هو مفتوح أم مغلق، فأتى مخبر وأخبرنا ونحن لا ننكر ولا نتردد، فقالنا الدكان مفتوح، يكفي ذلك. إذن هذا القسم الأول أشار إليه بقوله فيخبر الخالي بلا توكيد، قال لك يخبر، شكون الذي يخبر؟ متكلم، يخبر المتكلم الخالي، خالي الذهن، فيخبر الخالي أي خالي الذهن من ماذا؟ خالي الذهن من الحكم ومن التردد، هذا هو الخالي، يخبر الخالي أي خالي الذهن من الحكم والتردد، ما عنده حكم ولا هو متردد في وقوع النسبة وعدم وقوعها، يخبره بلا توكيد، فتقول له مثلا زيد قائم، نبيل جالس، بلا توكيد، لماذا؟ خشية الإكثار، لئلا تكثر بلا فائدة، مفهوم الكلام؟ أشار للحالة الثانية، الحالة الثانية شنا هي؟ إذا كان المخاطب متردد، المتردد هو الطالب للحكم، ما معنى متردد؟ يعني شاك، هذا يستفهم، الشاك هو الذي يعلم به الطرفين بالموضوع المحمول، ولكن النسبة لا يدري وقوعها أو عدم وقوعها، لا يدري هل هي ثابتة أم منفية، مفهوم الكلام؟ عارف، لاحظ، واحد مثلا يدري أن نبيلا، عارف الذات ديال نبيل، ويعرف معنى حضور مجلس العلم، ولكن لا يدري هل هذا المحمول ثابت للموضوع أم منفي عنه، هل نبيل حاضر أم ليس بحاضر، هو متردد، شو وضع الكلام؟ هو متردد، هل هو حاضر أم لا، فطلب منك الحكمة. إذا لاحظ هذا الثاني المتردد يكون طالبا للفائدة، طالبا للحكم، طالب للحكم، علاش؟ لأنه شاك، ما عارفش وقوع النسبة وعدم وقوعها، إذن فهو طالب للحكم، فتقول له نبيل، نبيل لحاضر، أو تقول لا نبيل حاضر، كتأكد ليه الكلام شي شوية، علاش؟ لأنه ماشي خالي الدهن هذا، لا، هذا عنده تصور، عارف الطرفين، إلا أنه كان شاكا في وقوع النسبة وعدم وقوعها. واحد عارف زيد في الدار، زيد راه في البيت، ولكن لا يدري هل هو نائم أو مستيقظ، سألته هل نبيل مستيقظ؟ لا يدري. إذا النبيل عارفه وعارفه كين في الدار، ولكن الحكم عليه بالاستيقاظ او عدم الاستيقاظ بانه عدم النوم لا يدري، شاك متردد في قلبك لا ادري. اذا هذا ماشي كخالد، هذا يحتاج الى تاكيد. كتقول ليه لا تؤكد بمؤكد واحد، علاش غير بمؤكد واحد؟ لانه ماشي منكر، هذا ليس منكرا، اي ما عارفش باغي يعرف. طالب للحكم مستفهم، هل نبيل نائم؟ اذا لاحظ هذا اللي كيسولك على النائم، عارفه كاين في الدرس، كيسول عليه واش ناعس ولا فايق، هذا كلام. هل نبيل نائم؟ فتجيبه لا نبيل نائم. مفهوم الكلام؟ اذا هذا شكون؟ المتردد. اذا كان المخاطب مترددا فقدر الحاجة والذي يكفي في ايصال المقصود هو ان يؤتى له بالكلام مؤكدا بتأكيد واحد، اي تأكيد واحد، وتأكيد الكلام له بتأكيد واحد حسن مستحسن لا واجب. تأكيد الكلام له بمؤكد واحد حسن لا واجب. مفهوم الكلام؟ ما لم يكن في الحكم ذا ترديد فحسن. واضح الكلام؟ فالتوكيد حينئذ مستحسن وليس بواجب. إذن ممكن طالب للحكم نقول له نبيل نائم فقط، ممكن، ولكن شنو الأفضل والأفصح والأبلغ؟ أن تؤكد له لأنه باش يزول له ذاك التردد، تقول له لا نبيل مجتهد، لا زيد نائم، وهكذا. مفهوم الكلام؟ أشار إلى هذا الثاني اللي هو المتردد في وقوع النسبة وعدم وقوعها بقوله ما لم يكن في الحكم ذا ترديد فحسن. ما لم يكن المخاطب، شكون؟ ما لم يكن المخاطب للخالي، مش الضمير عائد للخالي الذهني، لا للمخاطب. ما لم يكن المخاطب ذا ترديد أي صاحب تردد في الحكم، ما لم يكن المخاطب صاحب تردد في الحكم ذا ترديد أي تردد في وقوع النسبة أو عدم وقوعها، في إثبات الحكم لزيد مثلا أو نفيه عنه، ما لم يكن في الحكم ذا ترديد. قال فحسن، الفاء هذه واقعة في جواب شرط محذوف، والتقدير فإن كان مترددا فالتوكيد حسن. ما لم يكن في الحكم ذا ترديد فحسن، هذا الفاء مالها سيدي؟ واقع في جواب شرط محذوف، والمبتدأ ديال الجواب الشرط حتى هو محذوف، التقدير فإن كان كذلك فالتوكيد حسن. ما لم يكن المخاطب مترددا فإن كان مترددا فالتوكيد حسن، محشي أشار إليه، ما فإن كان مترددا فالتوكيد حسن. فهم؟ إذا المخاطب إذا كان مترددا في وقوع النسبة وليس منكرا، غير متردد ما عارفش، طالب للحكم، هذا هو الطالب يعني المستفهم السائل، شنو حكم التوكيد؟ التوكيد مستحسن. كم مؤكد تأتي له؟ تأتي بمؤكد واحد. إذن يقول لك المؤلف ما لم يكن المخاطب ذا تردد في وقوع النسبة أو عدم وقوعها، فإن كان مترددا فإن الإتيان بمؤكد واحد حسن، كقولك في المتردد في قيام زيد أو عدم قيامه لزيد قائم أو إن زيدا قائم بمؤكد واحد. واضح؟ هذا هو القدر. إذا لاحظ القدر الذي يكفي هذا المخاطب هو هذا، هذا هو القدر الذي يكفي. المخاطب الثالث هو المنكر، يقدر أحيانا المخاطب اللي كتتكلم معه منكر من أصله، مكذب، منكر، كيكذبك لا يصدقك. إذا الحكم الذي تريد إخباره به مستقر في ذهنه خلافه، مستقر في ذهنه خلاف ذلك الحكم، هذا منكر مكذب يكذبه. فإن كان المخاطب منكرا فما هو الكلام الذي يكفي معه، يكفي فيه، ما هو الكلام الذي يكون مفيدا وبقدر الحاجة ولا زيادة ولا نقص فيه؟ هذا يختلف على حسب إنكاره، لأن الإنكار درجات الإنكار يتفاوت. فإن كان ينكر إنكارا ضعيفا فقد يؤكد له الكلام بمؤكدين، وإن كان أكثر من ذلك بثلاث أو بأربع على حسب إنكاره، لأن الإنكار يتفاوت قوة وضعفا، الإنكار يتفاوت في القوة وفي الضعف، فهذا تؤكد له الكلام على حسب إنكاره. مثلا تصور واحد منكر، منكر لبعثة محمد، منكر لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كيقول لك أنا كيبان لي ما واضح، ولكن إنكاره ليس شديدا، هكذا منكر إنكارا ضعيفا، ربما هذا الشيء هذا خرافات وكذا وهكذا، إنكارا ضعيفا. فهذا تؤكد له الكلام ولكن ليس تأكيدا قويا على حسب ذلك. تقول والله إنه لرسول، والله إن محمدا لرسول، والله إنه لرسول، ولا تقول لي إن محمدا لرسول. فإن كان ينكر إنكارا شديدا يقول والله لا يوجد شيء اسمه محمد وهي خرافة وهذا كذب، منكر إنكارا شديدا، فهذا يحتاج إلى أن تؤكد له الكلام أكثر. إذا المنكر يتفاوت إنكاره قوة وضعفا، وبتفاوت الإنكار يتفاوت الكلام المناسب له، الكلام الذي يكفي فيه قدر الحاجة يتفاوت على حسب إنكاره. ولذلك رسل عيسى الذين أرسلهم إلى أقوامهم لما كذبوا بالرسولين الأولين أكد لهم الكلام بمؤكدين فقط، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. لاحظ شكون هؤلاء، هؤلاء مكذبون والكلام أكد لهم بمؤكدين، إنا إليكم مرسلون بإن والجملة الاسمية، إنا إليكم، إنا إليكم كقوله إنا إليكم مرسل، إنا إليكم مرسل. إذن فأكد بماذا؟ بإن وبالجملة الاسمية بمؤكدين فقط. وش واضح الكلام؟ لأن أولئك القوم مكذبون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، إذن منكرون ولا لا؟ منكرون، فأكد لهم الكلام بمؤكدين إنا إليكم لمرسلون. ولكن لما بالغوا في الإنكار، لاحظوا هذا غير نوع من الإنكار ضعيف، ولكن لما اشتد إنكارهم وبالغوا فيه قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، هذه مبالغة في الإنكار، ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. زاد الرسل في التأكيد ولا لا؟ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، فأكدوا بأربع مؤكدات، بأربعة مؤكدات، ربنا يعلم القسم، ربنا يعلم، إن واللام لام لام الابتداء لمرسلون والجملة الاسمية بأربع مؤكدات، القسم ربنا يعلم وإن واللام والجملة الاسمية. قالوا ربنا، قرب هنا شنك أقربك هنا وكتبعد لي، قالوا ربنا يعلم إن إليكم لهم، أكدوا بأربع مؤكدات. علاش؟ لأن الإنكار زاد، فلما زاد الإنكار زيد في التأكيد. إذن المقصود أن المخاطب إذا كان منكرا فإن الكلام يؤكد له بحسب إنكاره قوة وضعفا. أشار إلى هذا بقوله فحسن و ومنكر الإخبار حتم له، ومنكر الإخبار حتم له. قال ومنكر لمضمون الإخبار، يعني المخاطب ومخاطب منكر، والمخاطب المنكر لمضمون الإخبار، ما هذا؟ التوكيد واجب له، التوكيد حتم له. إذن حتم هذا لموصف، التوكيد حتم. فإن كان المخاطب منكرا قال ومنكر الإخبار، إيش معنى منكر الإخبار؟ أي منكر لمضمون الإخبار، مش منكر لذات الإخبار كي يقول لك ما خبرتينيش وراك يشوفك خبرتي، وإنما ينكر مضمون الخبر، لهذا قدرنا. ومنكر مضمون الإخبار حتم التوكيد وواجب له. إذا لاحظ فرق بين المتردد والمنكر، فرق. أما المتردد فالتوكيد حسن، المتردد التوكيد مستحسن فقط، حسن في حقه، أما المنكر فالتوكيد واجب في حقه. هذاك المتردد ممكن تلقي له الكلام بلا توكيد، ممكن، ولكن شنو الأحسن؟ أن تؤكده بمؤكد واحد، هذا شكون؟ المتردد. أما المنكر التأكيد واجب ماشي غير مستحسن، واش واضح؟ واجب تأكد له الكلام لأنه منكر. ثم التأكيد يتنوع على حسب إنكاره، قال ومنكر الإخبار حتم واجب التوكيد له، وليس فقط حسنا كما في المتردد، لأن المتردد قال ما لم يكن في الحكم ذا ترديد فحسن، ومنكر الإخبار حتم له، أما المنكر فإن التوكيد واجب وحتم في حقه، حتم له. ثم هذا التوكيد الواجب على أي قدر يكون؟ ما عدد المؤكدات؟ قال بحسب الإنكار، ما عندوش ضابط معين، وإنما هو بحسب إنكار المنكر قوة وضعفا، ومنكر الإخبار حتم له بحسب إنكاره قوة وضعفا. مثال ذلك تفاوت، قال كقوله إنا إليكم مرسلون فزاد بعد ما اقتضاه المنكر، كقوله إنا إليكم مرسلون، كقوله تعالى حاكيا عن رسل عيسى المكذبين إنا إليكم مرسلون، قال تعالى حكاية عن رسل عيسى المكذبين عن رسل عيسى للمكذبين لهم، قال تعالى حاكيا عن رسل عيسى إذ قالوا للمكذبين لهم، ماذا قال رسل عيسى للمكذبين لهم؟ إنا إليكم مرسلون بمؤكدين فقط، علاش؟ لأنهم في الأول كذبوهما ولم يبالغوا في التكذيب، قال فزاد أي فلما اشتد إنكارهم وبالغوا فيه بقولهم ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، شنو وقع؟ زاد الرسل بعد، زاد بعد، شكون اللي زاد؟ الرسل، زاد رسل عيسى بعد، بعد بعد ماذا؟ بعد اشتداد الإنكار، بعد المبالغة في الإنكار، زاد الرسل ما اقتضاه المنكرون، أي توكيدا أبلغ وأقوى من الأول، لماذا؟ لأن ذلك اقتضاه إنكار المنكرين. سهل الكلام؟ إذن ففي المرة الأولى ماذا قالوا؟ إنا إليكم مرسلون، فلما اشتد إنكار المنكرين وبالغوا فيه ما الذي وقع؟ زادوا، لذلك في بعض النسخ فزادوا بدون قراءة واو، تزاد خطا لا لفظا، ولكن هذه النسخة أحسن، فزاد أي فزاد الرسل، فزاد الرسل بعد أي بعد اشتداد الإنكار مرة ثانية، ما أي توكيدا أقوى وأبلغ، اقتضاه المنكرون، اقتضاه إنكار المنكرين، يعني أن هذه الزيادة في المرة الثانية شنو السبب ديالها؟ اشتداد الإنكار، فلما اقتضى إنكار المكذبين الزيادة زيد في التوكيد، فاش قالوا لهم بعد ذلك؟ ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون بأربعة مؤكدات، مفهوم كلام؟ فزاد بعد ما اقتضاه المنكرون، واضح الكلام؟ إذن خلاصة ما ذكرناه الآن أن المخاطبة على ثلاثة أحوال، إما أن يكون خالي الذهن أو مترددا أو منكرا، وأن الكلام المناسب للمخاطب والكلام المفيد الذي لا زيادة ولا نقص فيه يتنوع على حسب هذه الأحوال الثلاثة، فإن كان خالي الذهن يلقى إليه الكلام بلا توكيد، وإن كان مترددا طالبا للحكم يلقى إليه الكلام بتوكيد وذلك حسن يستحسن تأكيد الكلام له، وإن كان منكرا فيجب تأكيد الكلام، ثم تأكيد الكلام للمنكر على حسب إنكاره قوة وضعفا. لاحظوا هذه الأمور الثلاثة لها أسماء عند البلاغيين، كل واحد من هذه الثلاثة له اصطلاح خاص عندهم، واضح كلام؟ كل واحد من الثلاثة عنده اصطلاح خاص. أما الكلام الملقى لخالي الذهن فإنه يسمى ابتدائيا، هذا اصطلاح عندهم، الكلام الملقى إلى خالي الدين كيتسمى في البلاغة ابتدائيا، وأما الكلام الملقى إلى المتردد يسمى طلبيا، أكذا، وأما الكلام الملقى إلى المنكر يسمى إنكاريا. إذن الكلام الملقى إلى خالي الدين كيتسمى ابتدائي، يسمى ابتدائيا، والثاني يسمى طلبيا، والثالث يسمى إنكاريا، هذا اصطلاح عندهم. أشار رحمه الله إلى هذه الأسماء بقوله للفظ الابتدائي ثم الطلبي ثم الإنكاري ثلاثة نسب، للفظي هذا جار ومجرور متعلق بنسب، والثلاثة مفعول مقدم بقوله أنسب، وما بعد للفظي معطوف عليه، والمراد بقوله للفظي أي للابتدائي، للفظي أي للابتدائي، فكأنه قال تقدير البيت أنسب أيها الطالب الثلاثة المتقدمة المذكورة شنو هي الثلاثة المتقدمة المذكورة؟ خالي الذهن، المنكر، المخاطب. هذيك الثلاثة المذكورة، نعم، هذيك الثلاثة المتقدمة المذكورة أنسبها لماذا؟ للابتداء وللطلب وللإنكار، على سبيل اللف والنشر المرتب. هادشي اللي قال لك المؤلف هنا، للفظ الابتداء ثم الطلب على سبيل اللف والنشر المرتب. أنسب تلك الثلاثة المذكورة لماذا؟ للابتداء. فقل في الأول، شنو هو الأول اللي ذكروا لنا؟ هو الكلام الملقى إلى خالد. فقل فيه أنسبه للابتداء، أش تقول فيه؟ ابتدائيا. والثاني أنسبه للطلب، إذا تقول فيه طلبيا. والثالث للإنكار، إنكاريا. هذا هو المعنى. أنسب الثلاثة المتقدمة للابتداء وللطلب وللإنكار، للفظ الابتداء ثم الطلب ثم الإنكار الثلاثة تنسبي. وهذا الكلام كله الذي تكلمت عليه الآن، كون المخاطب خالي الذهن أو متردد أو منكر، وجوابه بما ذكر كله داخل ويسمى عندهم بالكلام الذي خرج مقتضى الظاهر، كله مخرج مخرج مقتضى الظاهر. بمعنى هذا الكلام مناسب لظاهر المقام ولا لا؟ واضح الكلام؟ هذا الكلام مخرج مخرج الموافقة لمقتضى الظاهر، يعني كلام، يعني أن هذا الكلام الذي تحدثنا عنه الآن كلام موافق لمقتضى الظاهر وليس مخالفا. واضح؟ طيب، هل مقتضى الظاهر هو مقتضى الحال؟ انتبهوا الكلام مزيان. هاد الثلاثة كلها اللي ذكرنا الآن، كي تدخل معنا سيدي في الكلام الذي هو على خلاف مقتضى الظاهر أو الموافق لمقتضى الظاهر؟ هاد الثلاثة كلها تدخل معنا في الموافق لمقتضى الظاهر، لأن مقتضى الظاهر كما رأيتم يوافق ما ذكرنا ولا لا؟ إلقاء الكلام بلا توكيد، باستحسان التوكيد، بوجوب التوكيد، موافق لظاهر المخاطب ولا لا؟ موافق لحال المخاطب. إذن هذا الكلام، هذا اللي ذكرناه الآن، موافق لمقتضى الظاهر ولا مخالف؟ جرى على وفاق الظاهر أو خلافه؟ طيب، هل الذي جرى على وفاق الظاهر هو الموافق لمقتضى الحال؟ هل بينهما فرق أو هما بمعنى واحد؟ مقتضى الظاهر هو مقتضى الحال، بينهما عموم وخصوص مطلق. كل كلام موافق لمقتضى الظاهر موافق لمقتضى الحال ولا عكسه. إذن فهذا الكلام اللي تكلمنا عليه، هذه الأحوال الثلاثة موافقة لمقتضى الظاهر ولمقتضى الحال، لأن كل ما هو موافق لمقتضى الظاهر موافق ولا عكس. علاش ولا عكس؟ لأنه قد يكون خلاف الظاهر هو الموافق لمقتضى الحال، أحيانا قد يكون. واش من الكلام؟ إذن ماشي الموافق لمقتضى الظاهر هو الموافق لمقتضى الحال، لا، الموافق لمقتضى الحال أعم. إذن كل موافق لمقتضى الظاهر موافق لمقتضى الحال ولا عكسه، لأنه غيجمع عليه إن شاء الله إخراج الكلام عن مقتضى الظاهر وغيكون هو المناسب لمقتضى الحال. مفهوم الكلام؟ مش واضح الكلام؟ إذن هل هناك فرق بين الكلام الموافق لمقتضى الظاهر والكلام الموافق لمقتضى الظاهر والكلام الموافق لمقتضى الحال؟ هل بينهما فرق؟ نعم، بينهما العموم والخصوص المطلق. فكل كلام موافق لمقتضى الظاهر موافق ولا عكسه. مفهوم الكلام؟ لماذا؟ لأنه قد يكون على خلاف الظاهر ويكون موافق لمقتضى، كما سيأتي إن شاء الله، ده يجي معنا. وخرجوا المقتضى الظواهر إلى آخره. مفهوم الكلام؟ إذن هذا ما تعلق بهذه الأبيات. كاين شي إشكال ولا واضح؟ يا سردس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: فينبغي اقتصار ذي الإخبار إلى آخره. أقول: الفاء تفريعية، أي إن كان قصد. قرأ الأبيات. فينبغي اقتصار ذي الإخبار على المفيد خشية الإكثار، فيخبر الخالي بلا توكيد ما لم يكن في الحكم ذا ترديد. فحسن ومنكر الإخبار حتم له بحسب الإنكار، كقوله: إنا إليكم مرسلون، فزاد بعد ما اقتضاه المنكرون للفظ الابتداء ثم الطلب. للفظ الابتداء، للفظ الابتداء ثم الطلب ثم الطلب ثم تلينكر ثم تلينكر الثلاثة تنسبي. حفظها قد انت؟ حفظ الأبيات قد انت؟ زين. أقول: الفاء تفريعية، أي إن كان قصد المخبر بخبره مخبري أي إن كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب فينبغي له أن يقتصر في التركيب على قدر الحاجة. فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم والتردد فيه أي غير عالم بوقوع النسبة أو لا وقوعها ولا مترددا في أنها واقعة أو غير واقعة يلقى له الخبر غير واقعة أو غير واقعة أو غير واقعة يلقى له الخبر غير مؤكد فيقول له زيد قائم مثلا ولا يزيد على ذلك لئلا يكون مكسرا عليه بلا فائدة. وإن كان مترددا في الخبر طالبا له حسن الإتيان وإن كان مترددا في الخبر طالبا له حسن الإتيان بمؤكد واحد نحو لزيد قائم. وإن كان منكرا وجب توكيده بحسب الإنكار أي بقدره قوة وضعفا فكلما زاد الإنكار زاد في التوكيد كقوله تعالى حكاية عن رسل عيسى إذ كذبوا في المرة الأولى إنا إليكم مرسلون فأكد بأن واسمية الجملة. وفي المرة الثانية ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فأكد بالقسم المشار إليه فأكد بإن عندكم حسب أعين فأكد بإن واسمية الجملة فأكد بإن شنو عندك الفقيفة النسخة فأكد لا قبل فأكد بإن بإن ولا أن عندك بأن بإن بالكسر فأكد بالقسم المشار إليه بربنا يعلم وإن واللام واسمية واللام وإن واللام واسمية الجملة لمبالغة المخاطبين في الإنكار حيث قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. ويسمى الضرب الأول ابتدائيا والثاني طلبيا والثالث إنكاريا وهذا معنى قوله للفظ الابتداء ثم للفظ الابتداء ثم الطلب البيت. ويسمى إخراج الكلام على هذه الوجوه أي الخلو عن هذه الوجوه أي الخلو عن التوكيد أي الخلو إخراج الكلام أي الخلو أي الخلو عن التوكيد في الأول والتقوية بمؤكد استحسانا في الثاني. استحسانا هذا هو المفعول الثاني الذي يسمى استحسانا. ووجوب التوكيد بحسب الإنكار في الثالث إخراجا على مقتضى الظاهر وهو أخص مطلقا من مقتضى الحال. وهو أخص يسمى هذا قل لك إخراجا على مقتضى الظاهر وهو أخص مطلقا من مقتضى الحال يعني بينهما عموم وخصوص مطلق فكل مخرج على مقتضى الظاهر موافق لمقتضى الحال ولا عكسه. ثم هنا مسألة خلافية مهمة الإشارة إليها. الآن قررنا على ما ذكره الناظم نضمن لما ذكره صاحب التلخيص القزويني قررنا أن المخاطب إذا كان مترددا ما الحكم؟ إذا كان مترددا يستحسن أن يؤكد له الكلام. لماذا يستحسن أن يؤكد له الكلام؟ قال لك المحشي ليزيل ذلك المؤكد تردده ويتمكن الحكم ليزيل ذلك المؤكد تردده ويتمكن الحكم يعني الحكم هذا هو الذي اشتهر عند البلاغين وذكروه. ولكن الجرجاني رحمه الله عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في كتابه دلائل الإعجاز ذكر غير هذا. قال رحمه الله في دلائل الإعجاز إنما يحسن التأكيد إذا كان للمخاطب ظن في خلاف حكمك قاله السعد عنه. إنما يحسن التأكيد إذا كان للمخاطب ظن في خلاف حكمك يعني لا كان عنده ظن مخالف لحكمك. أنت تقول له زيد قائم وهو كان يظن ما عندهش يقين ولكن كان يظن أنه ليس بقائم هنا فين يحسن التوكيد تقول له لا زيد قائم. أما إذا كان شاكا مترددا فلا يحسن التوكيد كما ذكره عبد القاهر الجرجاني لا تقول لي زيد قائم واش واضح كلام. لذلك قال لك المحشي فإن كان له شك لم يحسن التوكيد ولا يؤتى به فهذا خلاف ما ذكره القوم فهما قولان كما صرح به اليعقوبي رحمه الله فهما قولان واضح كلام. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. أنا عمل قسم من أدوات التوكيد. لا لا يتعارض المشروع، ماشي المقصود بعرضة لأيمانكم هو عدم القسم، القسم مشروع، لا ليس المراد ذلك، وإنما المقصود هو الإكثار والمبالغة من ذلك في كل ما تتحدث به تجعل الله تعالى عرضة. أما القسم في محله وعند الحاجة إليه لا بأس به. في الحاشية ما بانش لكم، كاين في الحاشية في الصفحة قبل ذلك في قوله ملي كيشرح في الحالة الثانية المتردد. سبحانك اللهم وبحمدك، واضح سيدي كاين شي اشكال؟